السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير مننا أو يمكن كلنا كمان أول ما بتيجي سيرة المجموعة الشمسية قدامنا بتظهر قدامنا الصورة النمطية، صورة شفناها في كتاب العلوم زمان ولا في فيديو، الشمس على اليمين وجنبها الكواكب مرصوصين ورا بعض زي طابور العيش، منظمين ملمومين عيلة متجمعة في حي الصغير كده نقدر نستوعبه. لكن الحقيقة الصورة دي مش بس غلط، دي تعتبر أكبر كذبة في تاريخ العلم الحديث، أو عشان أكون دقيق أكتر هي ضرورة فنية علشان الصفحة تكفي. مجموعتنا الشمسية عبارة عن فراغ مهول يكاد يكون مطلق بتسبح فيه شوية حبات تراب متناهية في الصغر، ولو جينا نمثل مجموعتنا الشمسية بالمقاييس الحقيقية بتاعتها على أي شاشة ولا ورقة مش هنشوف أي حاجة غير مجرد سواد. فتعالوا بقى نمسك الصورة المألوفة اللي في دماغنا دي ونفككها حتة حتة ونشوف بعينينا إزاي إن كل اللي تعلمناه عن شكل مجموعتنا الشمسية كان مجرد تبسيط مخل. اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ولو حد فيكم بيحب العاب الالغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديده كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. خلونا نبدا من الصوره المشهوره، الشمس كوره ضخمه في المركز او على اليمين وحواليها الكواكب الثمانيه مرصوصين ورا بعضهم. بس المشكله الاساسيه بقى لما نيجي نرسم المجموعه الشمسيه هي انه من المستحيل فيزيائيا ان احنا نرسمها بمقياس رسم صحيح. يعني ايه؟ لو حاولنا نرسم المجموعه الشمسيه بالمقاسات الفعليه بس مصغرينها هيحصل حاجه من اتنين، يا اما نلغي المسافات ونلزقهم في بعضيهم علشان نقدر نشوف شكل الكواكب نفسها، او نحترم المسافات وساعتها الكواكب نفسها هتختفي او هتبقى اصغر من ان عينينا حتى تشوفها على الورقه. لاننا لو حبينا نرسم الكواكب باحجام نسبيا صحيحه وافترضنا ان الارض هتبقى قد حبايه بسله هنكتشف ان كوكب نبتون بعيد عنها بمئات المترات، وعلشان كده اي صوره بتحاول انها ترسم المجموعه الشمسيه بتضطر انها تتخلى تماما عن المسافات الفعليه اللي بين الكواكب، والنتيجه صوره جميله المسافه فيها بين الارض والمريخ فركه كعب والمشتري ده جارنا اللي ساكن في الوش وبنخبط عليه. في حين اننا لو عايزين نعمل نموذج دقيق للمسافات هنحتاج ملعب كوره قد استاد القاهره الدولي علشان بس نحط اول كام كوكب. خلونا نضرب شويه امثله. كوكب المشتري اللي بنشوفه عملاق في الصور ده، لو احنا خدنا الشمس بتاعتنا وصغرناها خلينا قطرها 40 سنتي شبرين، يعني المشتري هيكون في حجم كورة بينج بونج اللي هي قطرها 4 سنتي بس، والمذهل انه هيبقى بعيد عن الشمس مسافة اكتر من كيلو ونص متر، يعني كأنه برج 500 دور بيفصل عن الجسمين دول. فاحنا على الحقيقة مش جيران ولا حاجة، احنا جزر صغيرة منعزلة في محيط ملوش نهاية من الظلام، بل انه اقرب جرم سماوي لينا واللي هو القمر، واللي لما بنبص عليه بالليل كده وهو بدر بنحس ان لو مدينا ايدينا هنمسكه. المسافة بيننا وبينه على الحقيقة هي 384 الف كيلو متر، وعلشان تستوعبوا الرقم ده قد ايه كبير، المسافة دي كافية ان احنا نجيب كل كواكب المجموعة الشمسية ونرصها فيها ورا بعض، وبرضو هيفضل شوية مكان فاضي قبل ما نوصل للقمر، وده كده واحنا لسه في الحارة بتاعتنا ما خرجناش للشارع العمومي. علشان بقى نكسر الخداع البصري ده ونقدر نستوعب المقياس خلونا نصغر كل حاجة ونتخيل نموذج ملموس. اول حاجة هنعملها هنتخيل ان احنا واقفين في ملعب استاد القاهرة الدولي لكرة القدم، واللي عرضه 68 متر وطوله 105 متر، وعلشان نسهل الحسبة شوية خلينا نقول ان طوله من الجون للجون 100 متر بالظبط. الشمس في المثال بتاعنا هتكون برتقانة قطرها 10 سنتيمتر تقريبا، هنحطها عند الجون الاول وهنعتبر ان ده مركز المجموعة الشمسية. والسؤال هنا، يا ترى اول كوكب اللي هو عطارد هيكون فين وحجمه قد ايه؟ علشان نوصل لعطارد هنحتاج ان احنا نمشي حوالي 4 متر ونص، يعني لو حد فيكم قاعد في اوضه متوسطه الحجم اللي هي 3 في 3 هيحتاج يمشي قد الاوضه بتاعته مره ونص. بس المفاجاه مش في المسافه، المفاجاه ان احنا بعد ما نمشي المسافه دي هنكتشف ان كوكب عطارد قطره قد قطر 4 شعرات من شعر الانسان، اللي هو في المثال بتاعنا لو الشمس 10 سنتي هيكون هو 0.35 ملي متر تقريبا، مجرد ذره غبار مش اكتر. خلونا نكمل. بعد عطارد هنبدأ رحلتنا علشان نروح الزهرة، وفي الحالة دي هنحتاج نمشي شوية كمان لحد ما نوصل لتمن أمتار ونص من شمسنا اللي هي البرتقانة. هناك هنلاقي الزهرة بقطر أقل شوية من ملي متر، وتحديدا 0.86 ملي متر. وهنا إيه؟ وهنا بعد ما مشينا 8 متر ونص من الشمس. المهم نفوق من الصدمة ونبدأ نطلع على أهم واحد وهو الأرض. واللي هيكون في المثال بتاعنا على بعد 11 متر و60 سنتي. يعني لو الشمس في ملعب القاهرة الدولي على خط الجون، الأرض هتبقى عند منطقة الجزاء. طيب يا ترى بقى حجمها قد إيه؟ قد الكرة مثلا؟ لا، حجمها هيكون خرزة صغيرة قطرها مليمتر واحد مش أكتر. يعني السنتي الواحد ياخد منها 10 جنب بعض. كل البشر، كل التاريخ، كل الحضارات على النقطة دي، سبحان الله. والمسافة العملاقة في المثال بتاعنا اللي هي من الجون لحد منطقة الجزاء، واللي لحد دلوقتي ما لقيناش فيها غير 3 كواكب بس، كلهم على بعض يا دوب 2 ملي، هي عبارة عن فراغ تام. والمسافة دي في الحقيقة هي تقريبا 150 مليون كيلومتر، واللي الضوء بيحتاج 8 دقايق و20 ثانية علشان يقطعها، وهي المسافة اللي العلماء سموها باسم الوحدة الفلكية الواحدة. والمسافة دي اللي هي من الشمس للأرض هتبقى هي المسطرة اللي بنقيس بيها بعد كده كل حاجة في الفضاء. نلم العدة ونطلع من الأرض علشان ننطلق إلى المريخ، الكوكب الأحمر وآخر الكواكب الداخلية الصخرية. المريخ هنلاقيه على بعد 18 متر من شمسنا، يعني خلاص قربنا نوصل لربع الملعب، وقطره نص ملي بس، كأنها بالظبط حبة سكر أو حبة رمل صغيرة مرمية عند ربع الملعب. خلصنا المريخ والكواكب الداخلية، وهنبدأ بقى ندخل في منطقة جديدة تماما، منطقة شكلتها السينما في خيالنا على إنها حقل ألغام فضائي، سفن الفضاء بتجري فيها بصعوبة، الصخور العملاقة عمالة تخبط في بعضيها، اللي سايق المركبة الفضائية عمال يفادي فيها كأنه سواق فورميولا 1، وهي منطقة حزام الكويكبات. لكن الحقيقة مختلفة تماما عن أفلام هوليوود. في نموذج البرتقانة بتاعنا، الحزام ده هيمتد على مساحة شاسعة جدا، هيبدأ من بعد حوالي 23 متر من الشمس، وهيوصل لحد 46 متر، يعني عرضه لوحده قد المسافة اللي قطعناها كلها من الشمس لحد عنده. لكن المفاجأة بقى هي الكثافة بتاعته. لو جمعنا كل الكويكبات اللي موجودة في حزام الكويكبات من أصغرها لأكبرها، كتلتها على بعضيها هتكون أقل من 4% من كتلة القمر. الموضوع أشبه بأن احنا نجيب حبة ملح واحدة نطحنها ونوزع التراب بتاعها في مدار دائري عرضه أكتر من 20 متر، اللي هو تقريبا ارتفاع عمارة 7 أدوار. زي ما قلت لكم، المجموعة الشمسية عبارة عن فراغ تام، هي بس فيها كام ذرة تراب هنا وهناك. وحزام الكويكبات هو العالم الشاسع الفاضي اللي بيفصل ما بين عالمين مختلفين تماما، عالم الكواكب الصخرية وعالم العمالقة الغازية والجليدية اللي هنروح لها دلوقتي. بمجرد ما هنعدي من حزام الكويكبات، هنضرب بقى كل المقاييس بتاعتنا في أرقام خزعبلية. أول محطة لينا هي كوكب المشتري، مالك الكواكب. في نموذج البرتقانة احنا دلوقتي على بعد 61 متر من الشمس، يعني عدنا خط نص الملعب ب10 متر كاملين، وهي الشمس عبارة عن برتقانة عند الجون. والمشتري هنا بالرغم من انه أكبر كوكب، حجمه مش هيتجاوز سنتيمتر واحد، يعني تقدروا تقولوا كده قد بلية من الحجم الصغير. تخيلوا كل المسافة الشاسعة دي علشان نوصل من برتقانة لحد بلية. نكمل لزحل، الكوكب اللي حلقاته ساحرة. علشان نوصل له بقى هنضاعف المسافة اللي مشيناها كلها لحد دلوقتي، هنبعد عن الجون 112 متر كاملين، يعني هنخلص الملعب كله وهنزود عليه 10 متر كمان، علشان في الآخر نوصل لكوكب قطره 8 ملي، يعني حتى مش قد البلية اللي هي المشتري. ومن هنا نبدأ بقى نوصل لأول عملاق جليدي وهو أورانوس، واللي علشان نوصل له هنمشي مسافة أكبر من كل اللي مشيناها برضو، هنبعد عن الجون 226 متر كاملين، يعني ملعبين وربع علشان نوصل من الجون لحد أورانوس. وبعد ما نقطع المسافة الشاسعة دي هنكتشف أن أورانوس قطره 3 ملي فاصلة 7 من 10، يعني أقل شوية من 4 ملي متر، اللي هو حتى مش محصل نص سنتي. نطلع منه على آخر كوكب وهو نيبتون، وهنكتشف أن احنا دلوقتي على بعد أكتر من 350 متر من البرتقانة بتاعتنا اللي هي الشمس، 3 ملاعب ونص من ملعب استاد القاهرة الدولي، وحجمه هيكون زي أورانوس، أقل شوية من نص سنتي. والكوكب بعيد عن الشمس لدرجة أنه من أول ما اكتشفناه سنة 1846 ولحد النهاردة لف لفة واحدة بس حوالين الشمس. كتير من الناس بيفتكروا أن المجموعة الشمسية بتنتهي عند نبتون، خلاص آخر كوكب شطبنا، لم العدة عشان مروحيه. لكن الحقيقة أن بعد نبتون بتبدأ منطقة جديدة خالص، منطقة جليدية شاسعة اسمها حزام كايبر، منطقة تشبه حزام الكويكبات كده بس أكبر وأوسع بكتير. وبدل الصخور أغلب الأجرام اللي فيها عبارة عن جليد الميثان والأمونيا، وهنا بنلاقي كوكب بلوتو، القزم اللي نزل من رتبته سنة 2006. ليه نزل؟ مش تنمر ولا حاجة عشان صغير، لكن نزل لأننا اكتشفنا أن بلوتو مش عايش لوحده، المدار بتاعه بيشاركوا فيه آلاف الأجرام الجليدية التانية، بعضها قده وبعضها أكبر منه بشوية زي كوكب إيريس، واللي كتلته أكبر من كتلة بلوتو ب 27% وحجمه مقارب ليه أو أصغر بحاجة بسيطة. واكتشافه كان السبب الرئيسي أن كوكب بلوتو ما بقاش كوكب وبقى كوكب قزم، وحزام كايبر نفسه بقى بيمتد لمسافة مهولة بتوصل لأكتر من 50 ضعف المسافة بين الأرض والشمس اللي هي الوحدة الفلكية. ولو رجعنا لنموذج البرتقانة فده معناه أن احنا بنتكلم على مسافة 580 متر اللي هم 6 ملاعب ورا بعضيهم من شمسنا اللي حجمها قد البرتقانة، وحتى هنا مش آخر المجموعة الشمسية. لو حزام كايبر هو الفناء الخلفي لمجموعتنا الشمسية، فسحابة أورت هي السور الخارجي بتاع المملكة كلها، منطقة نظرية عمرنا ما شفناها بشكل مباشر بالتلسكوبات. العلماء استنتجوا وجودها من دراسة المذنبات طويلة المدى اللي بتزورنا مرة كل كام ألف سنة، بتيجي من كل الاتجاهات وبتاخد آلاف السنين عشان تكمل لفة واحدة، وده معناه إنها جاية من مكان بعيد جدا محاوط المجموعة الشمسية كلها. وسحابة الأورت مش سحابة بالمعنى المعروف، هي بس منطقة عملاقة مليانة بتريليونات القطع الجليدية المتبقية من السديم الشمسي الأول، واللي بيعتقد إنها بتبدأ على بعد آلاف الوحدات الفلكية وبتمتد في بعض التقديرات لمسافة سنة ضوئية ونص، يعني الضوء نفسه بيحتاج سنة ونص عشان يخرج منها في الوقت اللي الضوء فيه بيوصل من الشمس للأرض في 8 دقايق و20 ثانية. فإحنا مش مجرد 8 كواكب وشوية كويكبات، المجموعة الشمسية مملكة ضخمة من الفراغ والجليد ممتدة في كل اتجاه، وسحابة الأورت هي الحدود الحقيقية للمملكة دي، وآخر نقطة نقدر نقول عندها هنا بتخلص المجموعة. في النهاية لو لسه مش قادرين تستوعبوا المسافات والأحجام اللي أنا شرحتها، في موقع عبقري عامله واحد اسمه جوش وورث اسمه لو كان القمر بيكسل واحد. الموقع ده بيخليك تعمل سكرول بالعرض من الشمس لحد كل الكواكب، جربوه هيعجبكم. والحقيقة الحلقة دي بتعلمنا درس روحاني قبل ما يكون علمي، احنا ذرة غبار في ملكوت واسع جدا تحت حكم الله، فسبحان الذي خلق فسوى وقدر فهدى. والشعور بالضآلة هنا مش المفروض يعمل إحباط ولا حاجة، بالعكس ده بيدل على إن ربنا سبحانه وتعالى ميزنا في كل الفراغ الشاسع ده، في هذه الصحراء الكونية اللامتناهية ربنا سبحانه وتعالى خلى حبة الرمل اللي احنا عايشين عليها مكان فريد من كل النواحي، فيه مية سائلة، غلاف جوي، ظروف تسمح بالحياة، ده غير إن وجودنا على حبة الرمل دي وقدرتنا كبشر على استيعاب الأبعاد المهولة دي هو في حد ذاته معجزة، معجزة تخلينا نحس بالمسؤولية تجاه النعمة اللي ربنا مديها لنا. المكان الوحيد اللي نعرفه في هذا العالم اللامتناهي من الفضاء اللي احنا بنسميه البيت. بس كده خلصنا، مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس، اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر. وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.